الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. بندرابي جول بتجوبي بيو بهيو رمضان شهر الرضا والرحمة وان تلمنا مسلمنا ويبي الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عثماني لم عندك تاريخ عندي نفوري عندك نوغاس جينا ياوا اني تو اني ياري مارس سبو مارس. أهل الله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ينبتني مور بندرا بجول بتدبي مجب اني تشوري كريدي ene jidi Allah ene jidi nelaado de sam onon so nelaama haalaama on nefara so Allah haalaama on nefara onon kon mantaabe noppi monne teddi wallahi la noppi monne teddi kala jiddo sunna kala jiddo qur'aana yo andu kanko male maluye nanay makko kala mo yida sunna mo yida haala Allah yo andu male malke sedde nanay makko dum wada jomiraado manti ben don الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم سأل جلتهم بنجاونا نجول بنجاونا سر بنجاونا مجر بنجاونا آية بنجاونا الجنة بيرونون. وإذا ذكر الله أحد اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر لم يدوا إذا هم يستبشرون سأل جلتهم بنجدارهم سسنة هلا بنجدارهم يو الله دندو إن نفد سنة نلار صلى الله عليه وسلم بندرع بسان أمبياما أولن جرل أولن جعفو هند إن بيكو ديماس نوقاسي جينا ياو 10 مارس منن غا من جولي تراويح جولي هول اورجوندو منن جوني 21:30 9 اي جاما ان فاي ميتا شافاتي ديدي منن كو ياسو مكه من غوني من جولي تراويح من غيني بندرابي سير سامبا جالو سوا جولي تاكوسان اولو جولي تاكوسان تو مورتانتو او سوا جولي فوتورو بندرابي سيران ادون الله ان ياجي بندرابي انام كو ادي فوف ملي رن درسو حالا الله انام. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لا إله إلا الله جوامر على حالي ماذا قال ربكم قال الحق ملكين بي قلوا قال لبي نبي أهالي قولوا الحق وله الملك يوم ينفق في السور. لا إله ووعد الحق أينا ولكم قل الله قوانا فدور الله قوانا بندرابس الله يا جمتم جمتم يا منتم هرا يدوم ونن بندراب جوكير فتاد jogi ngorna jogi mayde jey aljanna jey malaikaaji jey kange jey Allah jey huune on fori manke on fori nyaagete moni boné ko mo waawa nyaagade Allah kono woni yimbe malkisa e bandira kono njaafoden kongol woni yimbe astaghfirullah njaafoden Allah wala zikrullahi akbar wallahi ala ma tasnaun sa jantima Allah o jantima ko buri ko jantida ma ko jantare Allah buri mawnu jeef Allah janto baddu yamni jeewnay min subhanallah walhamdulillah usman jeewtan min usman jamali Allah jantuma wala eden poti hirsude bandirabe sehilabe enam bandirabe en badi ken darsuji no kase jeenay yo Allah jabade en ko adi fuf Allah hokki ikhlas e tawfiq wa sadad dido darsuji fujaadu nan hen way won ko halaim sallad way won ko yejjiraen ko feewi hen ko tawfiq Allah ko feewi ha fewan ko mina shaytan so firtire ayna fewan ko gandalam haadi don hadith baral ni selli hande cerno ko be sallan ko gandalam haadi don suppu kanje e mafe non ko min addu dum hooram jiddu yo oppu jiddu yo jab kon so wi Allah wi batna haddi no firtirani ene selli yettu so haadi hadith sel selli yettu so hadith so sallan cerno ma wi ma hadith mo Usman Jammal haale darto ko sallan goppa ene weedi ha may ko do ko dum weedi wallahi ene weedi non ko fuja hen ko juma hen mo halani fujaaki ko min fuji ko min jumi odon jarlo odon jafo bandiraabe sehilabe e nam odon teddi odon ciode credit odon jogi WhatsApp odon kedo hala Allah e hala ner haymo helaki o yo Allah rukumo wurde haw yida hala Allah o yida hala ner ado bandiraabe sehilabe e nam lewru duwa ari e nam horwimi uddam horbi min de cheikh Ousmane komi uddidu wallahi a uddaki sana tan uddi hore ma Allah uddani ma yo Allah uddani sama do udda hore ma e cheerno min kay kum jinno riyan amerique kum uddaado mi dinno resde mi ala kalis kum uddaado min kum jamaaka kum uddaado a uddak ne rasul sallallahu alaihi wasallam so neddo salligi ni ma haw gayni wi ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu bihal hadithu oy dame jeerete aljanna uddoto uddito dame jeerete aljanna uddito ne la sokor ka ari dame aljana uddere dame jeymul udde yano uddi da barkan uddi hore ba alla fatma ko dame jeere aljanna sa salli gine ba dañi jeere aljanna bida ka uddi wallahi an uddi hore ma so alla fodi ma aljanna o hadma aduna aduna o rokko dum kefer o rokko dum buddhist juif chrétien athée jaro sangar jeyo drop ben jigi rewbe em jigi autoji em jigi avionage em jigi kabarde em jigi usinage te ko be heferbe yi an biya dame jehna nati bi da ka uddi an uddi horma so tawi ay hara jama an uddi horma a jantara ko aw an uddi horma a halda ko moji an uddi horma a watta ko moji an uddi horma dum wodi Allah wi kede ko Allah wi waman a'rada an dhikri ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى اون كوبر ذكر الله او بينجول او بي كورك او جولان تراويح او ويلتاكي كورك او ويلتاكي قران او ويلتاكي ذكرو جدي غون ماكو سات او وانتا اور او جيغي استرس او سيمو مالبورو اي كاميليا او فودا فودا او اوف اوف اوف او جيتو جيتو اي نام سبو الله على دون سو الله على يبرنا دو بندي حادر بندرا بي سيلا نياندي دامغي او اوموكو وني غومدو هول سباب دي قران ارندي كو غومدو او وونو دي كورك ارندي كو غومدو او وونو دي نجولو ارندي كو غومدو او وونو دي صدق ارندي كو غومدو او وونو دوما دي اوميتو نياندي دامغي كو غومدو بندرا بي سيلا وي اي الله هول سباب ادم امشامي غومدو وي اي جام غادي calida dum dumtida dum gonda gundo aduna e lakara bandirabe seylab e nam dum no rasula e gede aduna e nam so Allah hadima gede aduna no wayta ko jinda ko mayde ma woni hen won no foti bandirabe rewbe yehitu ciarno walam talkur mileli danj ciarno jinnu chukule ciarno duwone duwone o aray heftade fitanu mako yade hen enen gandi maydo en heftarno ko shuhada o jia mu fadna aljanna kono o andano khudar o wi chugle ngel warno ngel o ngel do so ngel mawni ko fitna wonano jinnaade makko enam laamu jidda ngu to ko mayde makko woni hen kalis o kalis ma wujje mbareda o do debbo jinnaada ko halkaare makko hen woni dum non wi Allah subo dum ko mujji ko korka ari janga duwa ngare jengel duwa fir'aun laamu nafa dum qarun laamu nafa abu jahli hay do nafa nafa dum Allah wi وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم أنتم لا تعلمون صلى الله عليه وسلم ودعو الله وأنتم موقنون بالإجابة ndoode nyaagude Allah odon jogi certainte kon jabantebe mo tarmizi albani en sel enam dum non janga duwa dabbo dabbo dabbo tene webe ha may biya rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar be non ngata rabbana atina fi dunya jom aduno o wiha lakat o yida gandal o yida non dal o yida pewal rabbana atina fi dunya tan dum wadi Allah yibe wa ma lahu fil akhir min khalaq wala min nasib be ngala gedal lakara e nam ciam tan kurdu en rokka debbo en rokka galle en rokka oro en rokka dangal en artina kono o halta ciado mi didi hulde Allah mi didi wadu qur'an mi didi yidde Allah mi didi nundude mi didi fewde mi nyippa gram reena farji mi nanga dem galam nanko dem lo fo qualité ji mojji di fo o mi jora bal ciado yor kumaran kene hokka mo aduna bandira aduna daggin o mo mojji mo wallay dewal Allah e nam adun mojjani o wal hayde wal Allah Anas ibn Malik wori bi do Anas adon ta ko min o yi rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بيقولوا دان دويدا او يمي دوي مو مجر ادنا الا كار بندرا لا اله الا الله محمد رسول الله اينا رسول الله يا رسول الله خلنا بردا يدي او يا عائشة اي يمي عائشة بيقول دفتو دهن او يبام مكو بي صلى الله عليه وسلم ودي كما هذا الحديث مو بري يدي اي ادنا هي او جينغدن كو دواو وي اي الله yurmu aisha ko ardini e ko watini fof yumen aisha jali jali jali jali ha hore mum yene koy dum ne la dum ya aisha a welte mo duwa o ko hadam weltade o ya aisha o do duwa ndon to mi lejinam fo bandirabe seyilal abubakar ya rasulullah jangi mo ay kede mo buri yide worbe abubakar wi mo ya rasulullah jangi nam duwa be duwa dum o mo biya mi halen bir firlo biya allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. مهي ما سمي حالي دواو مبور يد يب وربك أور دواو جنجنم وياني مو الفاتح لما أغلق ترسمان نلا بسولي الفاتح لما أغلق أبو بكر وركانم وركان عائشة وركان فاطمة تنها غن قد غن وركنم قد كده يكوي فاطمة ويا فاطمة سافيني كيكيد أرونك حالي دي دكون بودي بيا يحيى قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله لا تكني إلى نفسي طرفة عين بيان فادي يا فارمر بنت مو وري يدي بي مكو مو غدا كانيم وات كانيم ايدي ابادم ودو مايد وي فاطمه كوم مايو فاطمه وني ويد وي فاطمه ان ايتو ابادم فاطمه وني جلد كوم بيام يحيى قيوم برحمتك استغيث اف اصلح لي شأني كل يا الله فيونم قدام فو هور اوبيدم هورن دافت عين يا فارمر لا ديم هورو يوي الله هور اوبيدم هور بكل فر ماجاندي etta ngurna ma dokka dum badan jebbalu en do bandiraabe seyra la ilaha illallah muhammadu rasulullah te faadi mun an laa do yidde mun ni fofu o yaani mo al fatih ma ogli al hasan ibn ali o yinaa do jangini kam duwa be duwa dum e witir allah mahdina fi man hadayt wala allah mahdini fi man hadayt wa afini fi man afayt wa tawallani fi man tawallayt wa barik li fi ma atayt وقني واصرف من الشر ما قدر فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا تعالى سن جكان جكان تبارك ربنا وتعالى لك الحمد على ما أعطيت نستغفر وتوب إليك جكان دوج يفوف ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي النبي عليه السلام كون أدوي ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمن مؤمنات ودوني هارمك ودوني جنان مك إكلا هدي بندرة بسيلاب ويان الفاتح ما أقولك أي نعم ونجي دعاء nira sallallahu alaihi wasallam sene do mai adul makfota yi a heddi tare en jehal biddo pocilu en duwo non biddo pocilu ne rabbi ighfirli wali walidayi rabbi ighfirli wali walidayi allah bima yawi rabbi hamhuma kama rabbayani saghira so allah yamiri ma ya duwo nabe fituma allah jabu allah tagi malaikaji en biya rabbana wasi'ata kulli shay'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladhina tabu wattaba'u sabilak kede do yen mbade suligne e Allah yafo ben don rewbe non lawol ma lawol nelado lawol sahabaabe lawol rewbe hen lawol annabaabe fu ngun pocci ngun lawol direct ene focci nata aljanna mi nani waji gorde hala mi jofnirdum bande men odon yen Allah ko watine modi o wi so min jidi duwaade min ciamna kare min gara to wuro kare min jetto don ciamna kare min payeti wawon min jetto dum modon min jaha madin min jetta nelado après min jaha makka après min duwo il Quran mir usman jamal subhanahu ya allah ya rahman ya fami ya allah suram ya allah rahman benen benen wuri allah jabu do kam ay benen do joni benen wuri be jogi dépassante ko ko dum hauni bandarabe julbe hakku ma allah e gorre he yen an ka jiyado allah min kum jiyado allah de allah takarande he gorta wak o yi nyaago de mi rokkon ni sallallahu alaihi kala julbe duwido mo rokka ko duwi ko sana to ko bakkar bakar o duwi walta jenna a gongi nan ko ne laade wi ko sala gongi ko ne laade wi ko biya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.